إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب حرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقهم من غير ما يحتسبون. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والفرح والحبور والسرور، وأبعد الأحزان عن أعمارهم وعن حياتهم وعن ذرياتهم، وأعطهم من النعيم حتى يرضون يا رب العالمين. أيها الأحباب، ويتجدد اللقاء في رياض الجنان. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أسأل الله أن تكون الجائزة في ختام اللقاء، قوموا مغفورا لكم. أيها الأحباب، نحن على كوكب الأرض أمام أخطار ومصائب متوقعة وهوام وهموم تنتظر، ولكن المؤمن فوق ملك الله إذا صدق مع الله حفظه الله. هذه الدار طبعت على الأكدار، وما رضي الله جل وعلا أن تكون جائزة ولا جزاء لعباده ولا لأوليائه، ولذلك تمتلئ أركان الكون بكل محزن، ويتربص بك كل عدو، ولولا حفظه جل وعلا وهو الحفيظ وهو الحافظ لما والله استطاع أحدنا أن يتلذذ بساعة ولا أن يهنأ مع أهل، لأن كل مكان يختبئ فيه ضر ولا كاشف للضر إلا الله. عندما نقول ذلك ونحن نتدبر قول الحق جل وعلا، وذاك الدعاء العظيم الذي امتلأ إيمانا وخشية وتقى من نبي تقرحت عيونه بكاء على ابنه الأول، فإذا بأبنائه يأمرونه ويطلبون منه أن يلحق بنيامين بيوسف، ويريدون أن يكسبوا المال وأن يأتوا بحمل بعير وهو حمل يسير، ويأتون للأب المكلوم الذي نادى في أول الدهر صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، تولى عنهم وابيضت عيناه من الحزن، فإذا هم يقولون ائمنا على بنيامين وقد ضيعوا يوسف فامتنع: هل آمنكم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ولكنه خشي أن يحزنهم، وخشي أن يجرح مقام التوكل في مقامه وهو النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم. بعد ذلك قرر أن يدفعه لهم، لأن الحفظ ليس منهم، ولأن التوكل ليس عليهم، ولأن النبي أتقى الأمة وأعظمهم وأخلصهم قصدا وإيمانا وتوكلا، فنادى فقال: خذوه. وودعه بقوله ودعائه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هل حفظ الله يوسف؟ رد الله بنيامين الذي دعا والده، دعا أن الله يرده فرده، ورد معه أخيه، وأتى أخوه معه، بل ورفع على العرش وخر له أبوه وأمه سجدا، وأوتيا أن كان وزير المالية في تلك الدولة الفرعونية، وقد أخرجه الله من الجب، وأخرجه من القصر، وأخرجه من السجن، ولا زالت الآلام، لكن الحافظ سبحانه قد حفظه. نحن معاشر الأحباب نحتاج، وبعضنا يودع أبناءه ويخشى ما يرجعون، فعلا فيه ذهب أناس خرجوا وما عادوا، وبعضنا يضع ماله عند تاجر من التجار أقسم له أن الربح عنده 200% بل 400%،

1000 نبضة، في الدقيقة من 65 نبضة إلى 70 نبضة، وفي العام 40 مليون نبضة، ويضخ 800 ألف لتر يضخها في اليوم. يقول السؤال، أو 800 لتر، السؤال: هل يوما من الأيام هذا القلب بعد فتح عينيك من النوم قال لك: آمل السداد مبكرا وإلا سيقطع عنك التيار مؤقتا؟ صور لو كان الإنسان إذا ما سدد فواتير مالية لقلبه توقف قلبه. والله يا أحبابي كان تجد النصف جالس ليه؟ قال: خاف أستنفذ الطاقة الموجودة ثم ما أجد في الليل، وأنا سأنام وأخشى أنام يتوقف، ما عندي فرصة للسداد، ويستيقظ أبو محمد الله يحفظه جثة هامدة، ويبدأ الإنسان في آلام. هذا القلب نعمة، هذه المضخة نعمة، 40 مليون نبضة في العام لا تشعر بآلامها ولا تدري عنها، وبدنك في جسدك معامل تعمل، يطرد للسموم وتنقية وكلى وكبد وحالب وقولون ومعدة وإنزيمات وغير ذلك، وأنت والله ما تدري عن هذا كله. مفاتيح ومندي ومضبي ونعم، وأنت تدخلها لذة وتخرجها عافية، ولا تدري ما الذي جرى بين هذا وذاك. تبي تدري؟ اذهب للمستشفى الذي لأحد مراكز غسيل الكلى لتعرف أنك في عافية. اذهب للذين عندهم أمراض الاضطرابات في القلب وشوف الأجهزة التي تنظم والأكسجين الذي ربط لحتى تعلم. اذهب لذاك الذي استسقى بطنه وانتفخ، ما بك؟ قال: عندي تليف متقدم في الكبد، الكبد لا تطرد السموم، وعينه صفراء ووجهه ساحب. انظر لذاك الذي أعصابه ترتعش وأقدامه لا تتحرك، انظر لذاك الذي لا يشعر بالأذى وهو يخرج عنه. وبعضنا ما قال يوم بعد خروجه من دورة المياه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لولا حفظ الله لما جلس أحدنا في هذا الدرس، وما جلس أحدنا أيها الأحباب ليقهقه ويضحك. إذن هذا القلب ينبض، والكلى تعمل، والكبد تفلتر، كل هذا لأن الحفيظ حفظ عافيتك. وانظر إذا اختل اختلال واحد في البدن، في الجلد، في العين، عينك كم تحركها؟ يقول لي طبيب عيون: الإنسان يحرك عينه في اليوم كذا رمش 10,000 مرة. يا شيخ كثير. قال: احمد الله انها 10,000، وإلا لجفت عينك ولصارت جمرتين مؤلمتين في رأسك، ولكن الله يرطبها بهذا. تصور لو أن العين لا تغلق، انظر إلى المدامع إذا نزلت، لو أنها لا ترطب لجفت وصارت قيحا. الله جل وعلا سبحانه يرعاك ويحفظك، والبعض منا لا زال يستعين بنعم الحفيظ على معصية الحافظ سبحانه. ومن هنا يكون قلة الحياء منه سبحانه وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. أيضا أنحن وإياكم، هناك من يرقبنا ويرعانا، ويرقبنا ليكشف عوراتنا. تصدقون أنك من يوم أنك في رحم أمك ومن خروجك من رحم أمك صرخة الطفل عندما يدفعه الرحم، ولهذا استهلال الصغير صارخا الفقهاء يأخذون من حكم، يقول: إن استهل صارخا ورثناه، يعني لو مات بعدها بدقيقتين أو ثلاث واستقرت له حياة، كيف نعرف أنه حي؟ قالوا: إذا صرخ، فإنه إذا صرخ حي، ولذلك يورثونه هذه. لكن الصرخة هذه من ماذا؟ بعض العلماء يقول: لأن الشيطان قد وخزه، نخسه في خاصرته: إن سلطت عليك لأهلكنك. معنى عدو، لولا حفظ الله لمشينا في الشوارع مجانين. ايش معنى مجنون؟ يعني الجان تلبس به. ايش معنى مجنون؟ مجنون يعني الجان تغلب على عقله فزال عقله فبات يمشي بلا عقل، هذا اسم المجنون، ولذلك سمي الجنون من الجن. هناك قبائل: إنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أتدري أن أعداءك من الجان الشياطين، طبعا ليس كل الجان أعداء، منا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، فيهم صالحين وفيهم غير صالحين، ولذلك معنا الآن من يحضر في الدروس من الملائكة ومن صالح الجان، لكن هناك شياطين، والشياطين من هو؟ الجان الذي شطنا وشطنا بعدا، أي العاصي الفاسق. ليس البشر، ما عندنا في البشر شياطين؟ أليس من البشر عصاة؟ كذلك عندهم عصاتهم يريدون إيذاءنا، وكل واحد منا قد أوكل به قرين، وهذا القرين قد يتسلط عليه. الوسواس القهري من آثار وسوسة الشيطان، والشيطان وين فيه ساكن معنا؟ في جيبي؟ في يدي؟ في رأسي؟ لا، أخطر، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. المصيبة قاعد هنا عندك وقد التف على قلبك، فإن كنت مؤمنا تقيا ذاكرا مصليا صائما استسلم وأسلم، وإن كنت عاصيا جمل لك المعاصي، فأنت بحاجة إلى أن يحفظك الله من أقرب الأعداء لك. أن طالع واحد يبغى يسحرك، يزيل عقلك. اليهود سحروا محمدا عليه الصلاة والسلام، فكان يظن الحبيب أنه فعل الشيء، أي أنه أتى أهله وهو لم يأتهم، لكنهم لم يتسلط السحر على قلبه ولا على الوحي الذي في قلبه ولا على نبوته. السحر حقيقة، لماذا ما سحرت مع أن أحد أعدائك قال هين رح الوعد قدام؟ ما سمعتوها الوعد قدام؟ وقال لك والله لو أريك، والله لأفعلن بك، والله لأبطشن بك. المؤمن قال هذا عند ربي فحفظه الحفيظ، يتصبح بسبع تمرات، يصلي الفجر جماعة، يذكر الله حتى ترتفع الشمس، يقرأ سورة البقرة. هذا ينتحر، الساحر ينتحر، هذا يقول انت جايبني الواحد تقتلني عنده، ما يستطيع. بعض السحرة عند إلقاء القبض عليهم من أسود هيئات الأمر بالمعروف ثبتهم الله، يقول عملت 10 سنوات لكي أكيد لفلان فعجزت والله. يحترق السحر، ويحترق خادم السحر، ويرتد إلي حارس السحر علي، وملك الجن يبطش بي. يقول أنت وهقتنا معها نطوع مع الحفيظ، فكيف يأتونك والحافظ يحفظك؟ ولذلك نحن فوق كوكب الأرض هناك أعداء. طيب تقول ساحر، أنا الحمد لله ما عندي أعداء يسحرونني. ألا يوجد أناس ينظرون بعيونهم إليك؟ أكثر ما يدخل أمة القبر بعد قضاء الله العين. ما الذي يجعل عين الحاسد لا تصل إليه؟ يقول واحد يا شيخ أنا وش فيني من الزين حتى يعينني؟ قلت أنت تنظر وتمشي، أليست نعمة كافية؟ ومسلم وتحمد وأنت مبتسم، هذه كلها نعم. يأتيك إنسان ما يعرف الابتسام، أنت الآن تمشي غيرك ما يمشي، أنت مسلم وغيرك غير مسلم، أنت تدعى للصلاة فلا يصلي غيرك، أنت تتصدق، أنت بشوش، البشاشة تكفي. يا أخي في واحد حاسد واحد عليه، قال شهادة يا أخي حظه يكسر الحجر، يوم أتته المنية مات يوم الجمعة، حاسد على موت الجمعة مات، الله يجزاك خير، مات انتهى. فهناك من يحسد حتى على الموت. ولذلك نقول الذي لم يصبك من أذى الناس بحفظ الله، وإلا فوالله إن بعض عيون الخلق توصلك القبر، وناقتك إن كنت صاحب الناقة توصل الناقة القدر. وهذا حديث حسن، إن العين لتوصل الرجل القبر والجمل القدر. وش اللي لماذا صدقون الآن بعضنا؟ لاحظ، إذا كنت تحب شيئا ثم انقلب الحب كرها بلا سبب، غالبا عين يحب زوجته حب قوي فصار يكرهها، يحب الدوام أول من يحضر هو صار يكره الدوام ويغيب ويتأخر، يحب اجتماع محمد وصالح وإبراهيم فصار يكرههم ولا يحبهم، كان كريما مفضالا قد فتح قلبه وبيته ولا نغلق الباب ولا يحب يقابل الناس. انقلاب هذه النعم معناها عين أتتك فغيرت العين ماي تغيير المألوف المحبوب إلى مبغوض إلى شيء ما تحبه. كان حليما والآن يضرب المرأة وأبناءها ويبكي من الداخل، أنا ليه أضربهم؟ أرق نفسك يا حبيبنا. وأقول للي ما بعد أصابت عين، والله لولا حفظ الله لتغيرت حياتك كلها. بعض المصابين بالعين ماذا يقولون؟ أنا أتمنى أن أنتحر، الموت أحسن من الحياة، يا ربي خذني. يا أخي لماذا ضيق العيش هذا؟ ليه ما ترجع لربي؟ الدنيا جميلة وميدان طاعة. قال يا شيخ ما أدري، لكن أنا مسجون هنا، أنا كل الدنيا سوداء، أنا كل ما قلت يمين انقلبت يسار. احمدوا الله، احمدوا الله، احمدوا الله حمدا لا حد له. فوالله لولا حفظ الله لكم لأتتكم عيون ليست حاسدة، عيون محبة، لأن العين قد تأتي من محب، الأخت قد تعين أختها. إعجاب، وش هالفستان؟ وش التسريحة؟ وش هالأثاث؟ وش هالطبخ؟ مصورة الله يجزاها خير، ها؟ صيادية جميلة وصورتها سناب، غدانا هذا اليوم، أول لقمة الولد في المستشفى، الثانية البنت في دورة المياه، الرابعة انكب الرزة مدري ايش الصيادية على يد الطفل الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أقول إن كل شيء ينسب للعين، لأن بعضنا عنده وسواس، إذا نظرت إليه قل ما شاء الله، أذكر الله يبقى. أنا قلتها قبلك، إيش فيك خايف كذا؟ وكل ما صار عنده ألم في الظهر قال هذه عين، وإذا خربت كنداسة السيارة قال عين، وإذا وقف الخزان ما اشتغل الدينامو عين. لا يا أخي الحبيب، هذا صار مرض، هذا مرض الوسواس فيه، لكن يتكلم عن أن الله حفظنا حتى من تصدق أنك أنت أنت أنت أنت قد تعين نفسك وقد تهلك نفسك. أنت واحد شغل سيارته جديدة قال هذه السيارة مي بالأولة، فآخر تشغيلة كانت الله يجزاه خير، فقد تضر نفسك وقد تعطب بدنك وقد توقف السعادة منك أنت. ما تلاحظون بعضنا إذا ما شاء الله لبس الغترة البيضة وتطيب يوم العيد ولا يوم ناظر ونادى الزوجة قال عريس ولا لا؟ قالت الله يطول عمرك ويطول فقرك، قل أمين عشان ما تتزوج. فدعت وأجاب الله دعاءها. عموما أعود، فلربما أصاب نفسه بالعين أحيانا. إذن والله نحن بحاجة أن يحفظنا الله من شرور أنفسنا، ولذلك على المنبر نسمعها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أول من خلق شره يضرك أنت، شرك أنت لنفسك. ولذلك إذا نحن بحاجة إلى أن يحفظنا الله من الشرور هذه. ولذلك قال الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات قال ابن عباس هؤلاء هم الملائكة، أوكلوا بحفظك، من بين يديك عين توقف، شيطان يتوقف، بل أحيانا جراثيم في الهواء. ما تلاحظون يقولون الفايروس الزكام الإنفلونزا هذا طبعا لا علاج له، حتى اللقاح الموجود هذا له ليس علاج، إنما هو يخفف نوبة البرد إذا نزلت. هذا الفايروس إذا دخل في جسدك، تعرفون الزكام 3 أيام رشح، احتقان في الأنف، احتقان في الحنجرة. طيب يا أخي واحد أنا وياه عطس واحد في وجوهنا، هذا زكم وهذا ما شاء الله يتمطى، لماذا أصاب هذا وما أصاب ذاك؟ ليست قوة مناعة فقط، بل حفظ الله. تقوية المناعة ما هي؟ لماذا بعض الناس يقسم لك بالله من 30 سنة ما شاف طبيب، يقول ولله الحمد أشرب زمزم، أكل الحبة السوداء مع العسل، أحتجم الأشفية النبوية. والله ما أعرف طبيبا يقول عن نفسه. وبعضنا الآن دور في مخباه تلقى 5 أنواع علاج الله يجزاه خير، حتى البنادول 2، واحدة القوية واحدة ما شاء. ودائما لماذا؟ أحيانا يحفظك الله من كل مرض، من كل ألم، من كل داء، لأنه الحفيظ سبحانه. فإذا أراد الله أن يرفع منازلك أصابك بالداء ثم انكشف عنك هذا لتعود من جديد إلى العافية. أقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هذا من حفظه، يحفظونه من أمر الله، أي أن من أمر الله حفظهم له، مو بيحفظونه أن ينزل أمر الله على الصحيح، يحفظونه أي من أمر الله حفظهم له. كم من الأمراض والأسحار والحسد كان سيودع في بدنك ولكن الله حفظك، حفظك، حفظك ولا زلت في عافية، فاحمد الله جل وعلا. أيضا حفظ الله جل وعلا للعبد معاشر الأحبة يبدأ من ماذا؟ كما قلت، من يوم أن تكون في رحم أمك في القرار المكين، أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، ثم أي ربي شقي أم سعيد، يكتب رزقك، العناية الإلهية معك. ولذلك نقول لأبنائنا إذا طلعوا، بعضنا يقول ادرس يا بني حتى تؤمن مستقبلك، قل يا بني مستقبلك أمنه ربك لأنه الحفيظ. وإذا طلعت من عندي يا ولدي ترجع لي أو ما ترجع، أنا عندي يقين أني سأستودعك من إذا أودعته ردك لي. بس يا بني أنا أستودعك الله، فهل أنت تستحي من الحفيظ أن تعصيه؟ أخشى أني أستودعك يوم وأنت تفك هذا الاستيداع، أخشى يا بني أن أقول احفظه وأنت تنتهك هذا الحفظ ثم يعذبني الله بك. فيا بني أنا أستودعك ربي، فكن حفيظا على ما وهبك حتى يحفظك سبحانه من بين يديك ومن خلفك، لأن الحبيب قال لابن عباس احفظ الله يحفظك. فحفظ الله لك يبدأ بأن تحفظ أنت أوامره ونواهيه. احفظ الله يا بني حتى ترى الحفظ. ومعظم أحبابي تجد إنسان سعيد على البلاء، وفي واحد على النعمة شقي، واحد على العربية مشلول ومبتسم، الحمد لله الذي حفظني. حفظ ماذا؟ حفظ لساني أن أذكره، وقلبي أن يخشع له، وعيني أن أسهر في مناجاته. إي والله إنها حفظ، وإنها نعمة، وإنها جنة. إذن هذا من حفظ الله جل وعلا للعبد. أيضا يقول مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام. ما تلاحظون؟ عقرب تمشي وطلعت من جنب واحد وراحت، ما أضرت، ما لدغته. شوفونا خلصنا من جلسة البر وجالسين وشابين النار والقهوة والشاهي، فلما قمنا تحركت الحية. طيب قبل ما نقوم ليه ما دخلت ولدغت واحد منا؟ باختصار ما تستطيع الحية أن تلدغك. لماذا؟ لأنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيضا هو الذي يحفظ أبنائك، وحفظ الأبناء معاشر الأحباب لا يعرفه إلا ذاك الذي فجع في رحيل العافية أو الهداية أو الحياة من أبنائه. كثير منا معاشر الأحباب يلتفت فيقول هذا ابني فلان، ويرفع رأسه ويعدد تميز أبنائه سواء في العلم أو الوظيفة. من الذي أصلحهم؟ هو الذي خلقهم فحفظهم. وكثير منا معاشر الأحباب أحيانا يقول تعبت، ربيت، صرفت، سهرت، تابعت. ما أجمل أن تقول كل ما ترون من أبنائي هو حفظ ربي. كم من شاب انحرف وقد خرج من بيت طاهر وصالح وأبناء وآباء أتقياء أنقياء علماء أو دعاة أو صالحين على الإطلاق، وخرج من صلبه من يدعى عليه نهارا وصباحا. وهذا لا يعيب الأب إن كان ليس سبب في ضلال أبنائه، فإن نوح ابنه كان كافرا. لكن أيها الأحباب ما أجمل أن نحمد الله، واعلم أن من أكبر أسباب حفظ الله للولد صلاح الوالد. وكان أبوهما صالحا يرسل الله نبي مع الخضر ليهدم جدارا ويعدل بناء الجدار حتى لا ينقض أحد على أموال يتيمين في المدينة. حفظ الله أبناءهم وقد ماتا، ومات والمال خفي لا يدرى عنه، فيحفظ الله الأبناء لصلاح الآباء، ويحفظ الله المال حتى لا يحتاج الأبناء. ما السبب؟ وكان أبوهما صالحا. وبعض الآباء لو قال الأبناء أو لو قيل للأبناء ما سبب ضلالكم، قالوا ضلال أبي، أبوي ما هو بصالح، أطعمنا حرام، أبوي قاطع للرحم ما يسلم على عمي من 4 سنين. يطلع الله لك من الأبناء من يعذبك، ويكون تعذيبه لك سببه عدم صلاحك. إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. وإذا تعثرت صلاح الأبناء وحفظهم، فلأنك ما حفظت الله ليحفظك الله. ولذلك أيها الأحباب، يقول محمد بن المنكدر وهو من العلماء القراء: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده، بس قال وولد ولده، بل ويحفظ قريته، قرية الرجل الصالح، فيحل عليهم عقوبة، لكن لصلاح هذاك الرجل يدفع الله عنهم العقوبة. ولذلك إذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه تعمهم العقوبة حتى الصالحين منهم. لاحظ، صالح مو مصلح، آسف، مصلح وليس صالح، لابد أن يكون مصلحا، لأن الصلاح إذا ما تعدى منك إلى الغير فهذه مشكلة. لأننا في دين الإسلام لا نحمل هم أنفسنا، بل وهم إخواننا معنا المسلمين جميعا، الجيران، الأصحاب، المعلمين، كل من كان حولك تحمل هم محبته ونجاته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. السؤال أيضا، ويقول ابن المسيب، لاحظ، يقول لابنه: يا بني إني لأزيدن في صلاتي من أجل رجاء أن أحفظ فيك. يقول: يا ولدي أزيد في صلاتي، يعني دعائي، أقوم آخر الليل يا ولدي وأطول في الصلاة وأطيل في الدعاء حتى أحفظ فيك. لأن أكبر ما يشغل قلب الأب من؟ ماذا؟ الابن. ولذلك اللي يجعلك تجلس مستقرا هنا، وتبيع وتشتري مستقرا هناك، وتقرأ القرآن مستقرا قار العين هنا، خلفك زوجة قرة عين، وخلفك أبناء قرة عين، والله لو كانوا يقورون العين ما جلست هنا. ولذلك احمد الله وأطل في الدعاء، وهذا دليل كلام ابن المسيب عليه رحمة الله: أطيل دعائي أو صلاتي، معناه حتى لو أخرج الله من صلبك ابن فاسد أطل الدعاء، فإن الله سيرده لك حتى لا يفتنك فيه، سيحفظه لك. ولو مر 10 سنوات من الضلال، معنى ذلك أن الله جعلك في 10 سنوات لك عبادة هي الصبر عليه، وبعدها سيصلحه لتشكره فيما بقي من عمرك. بل إن بعض الأبناء ستموت لربما وما ذقت صلاحهم. متى يصلحون؟ بعد موتك، فيكونون هم أسباب سعة قبرك، يصلحهم الله بعد ذلك، وما أدراك. ولذلك لا تقنط فإن الله حفيظ، لا تقنط فإن الله حافظ. ومن معاني الحفظ الرعاية، وسيرعاهم وسترى فيهم ما يسرك إن عاجلا أو آجلا، لكن إياك أن تكون أنت سبب ضلالهم. أيضا من الحفظ حفظ المال، والله جل وعلا حفظ سبحانه وتعالى حفظ لنا أموالنا. وبعضنا يقول: لا والله ذهب مالي. تدري لماذا ذهب مالك؟ لربما بعضه ملوث، أو لربما كسبه غير طاهر، أو لأن الله علم من سابق علمه أنك لو اغتنيت لفسدت. ترى بعضنا مكانك راوح جميل، هكذا أنت أجمل حالاتك. وش أجمل حالاتك؟ ما أنت فيه. ليس معنى ذلك ما تبذل سبب، ابذل سبب الرزق، لكن لا ينشغل قلبك بالرزق، انشغل بالرزاق، انشغل بحفظ المال، لا، انشغل بالحفيظ، هو الذي سيحفظه. لكن إذا جمعت 1,000,000 ريال ساهمت بها، راحلت. قلبنا المواجع على بعضنا، لكن ما في مشكلة، ها، تحمل واصبر. تدري لماذا راحلت؟ هو وهبك إياها، هل كان جمع المال الذي اجتمع بحولك أم بموهبته هو من عنده؟ الوهاب وهبك، والله إنه لكريم، لا يمكن يعطيك ثم يأخذها إلا لأن أخذها بعد إعطائها أقرب لك عنده سبحانه وتعالى، فأخذها منك. ثم لأن بعضنا فعلا لو اغتنى لفسد، إن من عبادي، وحديث لا بأس بسنده، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه. بعضنا يوم زادت المال شوي، أول ما ترك صلاة الفجر الله يجزاه خير ودع صلاة الضحى، صحيح؟ كان أول كريم، يوم الراتب 5,000، يوم صار في الرصيد 5,000,000، صار ما يعزم ولا واحد، الله، صار بخيلا، عجيب كيف أتاك البخل، وصار يبدأ يتحدث عن الرخص. صلاة الجماعة في قول من أقوال أهل العلم سنة، الله أكبر يا صاحب الفضيلة، ولا جاك العلم إلا في صلاة الجماعة. ولماذا إذا لو قال لك قائل هناك قول من أقوال أهل العلم أن المال الذي عندك يؤخذ منه كذا، لقلت هذا قول باطل، لأنه في دنياك. أعود فأقول المال استودعه الله، وأجمل استثمار أيها الآباء أن تصرفوا أموالكم على تربية أبنائكم وعلى إصلاح أبنائكم، فإنه من أعظم أبواب الصرف. هنا يقال إن رجلا كان يصلي راعيا للغنم، وبعض رعاة الغنم في التوحيد أعظم من بعض المتعلمين، كان إذا أراد صلاة الجمعة خط على غنمه خطا، فقال أستودعك الله فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فيذهب يصلي ويعود ما خرجت غنمة واحدة من الخط الذي خطه. لكن ترى أحبابي الحفظ له علاقة بالتوحيد، ما تستودع تختبر، أنت ما تختبر رب العالمين الله يجزاك خير، يا أخي أنا مرة حطيت كذا ما رجعت ما وجدته، أنت ما تختبر الله، هو حفظه في الدنيا، حفظه في الآخرة، لا تدري ولكنه حفظه. ولذلك أيها الأحباب ما أجمل أن يكون الإنسان يفوض ومع الحفظ يعلم أن الله حكيم جل وعلا. أيها الأحبة، أشرف أنواع الحفظ، قبل ختام اللقاء، أشرف أنواع الحفظ وأعظم أنواع الحفظ للمؤمن ما هو؟ أن يحفظ ماله؟ لا. أن يحفظ صحته؟ لا. زوجته؟ لا. ولده؟ لا. أن يحفظ دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أعظم حفظ لك في الحياة أن يبقي الله الإيمان في قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والله إن بعض الناس 80 عام ثم يختم له بكلمة الكفر عياذا بالله، بعضهم صلى أعواما طوال ثم ارتد عن الإسلام قبل ختام حياته، يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اسأل الله أن يحفظ الإيمان في قلبك، فأعظم ما تملكه. وكيف يكون حفظ الله لقلب المؤمن؟ يحفظه أولا من الشبهات، فبعض الناس يعذبه الوسواس، من خلق الله؟ من؟ ثم يدخل في سراديب الشك فيتيه ويعيش مضطرب الوجدان، فيرتد بعد إيمانه ويلحد بعد توحيده، أعوذ بالله. الشبه، والبعض يدخل في مواطن الشبه فينحرف في باب الصفات، ينحرف في باب علم من العلوم، يدخل في الفلسفة وفي سراديبها وأقبيتها، ثم عياذا بالله يقف أمام التيه فيقول لا أقتنع أن للكون خالق، عياذا بالله. يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أيضا من حفظ الدين، الله يحفظ الدين في قلبك، حفظه من الشبهات الشهوات، فبعض الشهوات تورث النار، يحب شهوة النساء فيتتبعها فتشغله في صلاته وتشغله عن طاعته، فيقع في الزنا، يقع في اللواط، يقع في التعلق في الصورة إلى غير ذلك. والقلب موضع نظر الله، والله عزيز إذا رآك عبدا أسيرا لشهوة ترك هذا القلب البلقع الخراب، حتى يرى الله أنه واحدا في لواحد، قلب طاهر لا يؤمن إلا بالله وحده. أيضا من ثبات ومن الحفظ أن يحفظ الله عليك دينك من البدعة. البعض منا البارحة يعتقد أن الدين وحب محمد عليه الصلاة والسلام أن يحتفل بالمولد، فيحتفل بالمولد يعتقد أن هذا يقربه إلى الله. كيف أتقرب أنا باحتفال ما تقرب أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرون المفضلة؟ البعض منا يتقرب إلى الله بالبدعة فيحفظ أذكاراً، أذكار تعلمها من شيخ، وهذا الشيخ يعلمه على غير دين وعلى غير سنة، فيحفظ أذكار وأدعية وضمائر لا تفهم، يقول هذه التي تبلغك درجات عليا من اليقين. البعض منا أيها الأحباب يعتقد أنه إذا أراد أن ينفذ له المطلوب، أنا أعرف ليه الدنيا عسيرة في حياتي ودائما حياتي في ضيق، أنا ما ذهبت للولي فلان ولا ذبحت أمام قبره عجلا ولا تيسا ولا دجاجة ولا ديكا، فيذهب عياذا بالله فيشرك شركا أكبر يخرجه من الملة، لو حج ألف حجة والله لا يقبل منها واحدة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن حفظ الله لقلبك ألا تعبده إلا بما يريد وبما شرع أعظم أنواع الحفظ. فاسأل الله أن يحفظ قلبك لتصل إليه عبر الطريق الذي يرضيه، الذي يرضيه لا الذي يبتدعه المبتدعة. لذلك أيضا من حفظ الله للدين أن يحفظك عند الموت، وآخر ساعة من ساعات الحياة يجتمع فيها كل معاني وعلم والخشية والحفظ والتوفيق والتسديد من الله للعبد. وكم من رجل أو امرأة في عند وفاته قل لا إله إلا الله، ما أقدر يا شيخ. طيب أنت تقول ما أقدر، الآن لسانك يتحرك، يتحرك بما أقدر، بس ما أقدر أتحرك باللي أنت قلت، قل لا ما يقدر. أعوذ بالله من الغواي ونعوذ بالله من الردى، مع أن إنسان قد لا يقولها ويكون من أهل الخير، ما يعني ذلك أنه إذا ما استطاع أن يقولها أن نحكم عليه بأنه مات على غير الإسلام، لا، فقد يكون من أهل التوحيد، لكن أحيانا يكون من معاصيه، ولأن الله ما حفظه في آخر ساعة في الحياة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فاسأل الله الحفظ. السؤال الآن كيف يحفظك الله؟ أولا بدعائه، يا حفيظ احفظني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، واسأل الله الثبات. أيضا أن تقرأ آية الكرسي عند النوم، فإن الله يرسل عليك من يحفظك. أيضا منها أن تكرم وفادة الملائكة، الملائكة العباد المكرمون الذين قال الله عنهم وإن عليكم لحافظين، لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا تجعل في بيتك صنما، الصور المجسدة ولا المعلقة، ولا تجعل فيه كلبا أو غيره مما يطرد الملائكة، فإن البيت يكون وحشة. أكرم الملائكة، البعض منا يهينهم، يهينهم بسماعات محرمة، ولذلك بعضنا بجلسات محرمة، معاصي شيشة ومعاصي ولعن وشاشات فيها قاذورات وموسيقى ونساء عواري، وين يجيك الملك هذا الذي جعله الله عليك حافظا؟ كيف يحفظك وأنت لا تحفظ الله؟ احفظ الله يحفظك. منها أيضا دعاء خروجك من المنزل، فبعضنا أحبابي ينسى عند الخروج أن يقول بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ماذا يقول لك الملك؟ هديت ووقيت وكفيت، محفوظ خلاص، ما أحد، لا شيطان إنسي ولا شيطان جني قد حفظك الله، فلا تنسين ذلك. أيضا أذكار الصباح والمساء مما يحفظ الله بها العبد، وذلك بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس، قبل بعد صلاة الفجر وقبل الغروب هو أفضل أوقات الذكر، وكلما ازداد ذكرك كان ذلك زيادة في حفظك، زيادة في حفظك. وإذا بغيت تشوف مستوى حفظك انظر إلى مستوى صلاتك وأذكارك، إذا كانت نقرا فالحفظ لك على المستوى هذا. فإذا أردت حفظ الله جل الله يحفظك الحفيظ سبحانه، فعليك بأن تحفظه بالذكر الذي يحفظك الله به، أيضا بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنها تحميك، فإنها تكفيك، فإنها تشفيك. ولذلك عندما يقول الإنسان ومن شر غاسق إذا وقب، إيش معناها؟ يعني يا ربي أعوذ بك، ألوذ بك، أنكسر بين يديك، أظهر ضعفي بين يديك، من شر كل شر لا تراه عيني يدخل في. هذه أيها الأحباب بعضا من الحصون. ثم أختم فأقول ثمرات ذلك طمأنينة وتوحيد وسعادة. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين بحفظك، واكلأها برعايتك وبلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة